أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الدباحة، وتوقفنا عند قول المصنف خاتمة تشتمل على أقسام. الأول في مسائل من أحكام الدباحة، وهي ثلاث مسائل. الأولى قال يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة، أي لا بد من قطع وفر هذه الأوداج الأربعة، فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم، يعني لا يجوز له أن يفري مثلا ودجين ويترك الباقي ثم بعد ذلك يقوم بإكمال الذبح، وإنما يجب مباشرة الذبح ومتابعة الذبح حتى قطع هذه الأوداج وهذه الأعضاء الأربعة، وهي المريء وهو الحلقوم والودجين، عرقين على الحلقوم وهي القصبة الهوائية، والمريء قلنا هو شنو؟ غير الطعام. قال لأنه لم يبقى في حياة فيه حياة مستقرة، لما أن مثلا فرى المريء فقط أو المريء والقصبة الهوائية مثلا فراهما وترك الولدين، فلا شك ولا ريب على أنه بسبب خروج الدم الكثير سوف يؤول إلى موته، ففعل هذا وتركه وأرسله ثم قام بعد ذلك بإكمال الذبح، فنقول يحرم ذلك. ويمكن أن يقال يحل لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير، وهو أولى من القول بالحرمة، وخاصة أنه إذا أتم الذبح بعد الإرسال، لأن الأوداج الأربعة والأعضاء الأربعة قد قطعت، غاية ما في الأمر صار تأخر في إكمالها. المسألة الثانية، لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته، يعني بقر بطنه واستخرج ما بداخله، والذابح ما زال يمارس الذبح معا كان ميتة، صاحب المسالك يقول وذلك لأن استناد الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الآخر، السبب الآخر يكون أكثر مع انشق بطنه ويستخرج حشوته الذي لا يثق معه الحياة، لأن الغرض حصولهما معا، وأحد السببين محلل وهو ماذا؟ الذبح، والآخر محرم وهو نعم استخراج الحشوة، فيستصحب التحريم. هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، وإلا كفى في حله الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها وإن تعدد سبب الإزهاق. قال وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة. الثالثة، إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام. طبعا لا شك ولا ريب على انه تيقن على ان الحياة ما زالت فيه بعد الموت، وهذا دليل على ان الذبح حصل عليه وهو حي. اما اذا كان لا حركة فيه ولا اثر للروح فيه فهذا دليل على انه وقع عليه الذبح وهو ميت. قال وان اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتلل فالوجه تغليب الحرمة. الثاني فيما تقع عليه الذكاة. قال وهي تقع على كل حيوان مأكولين، بمعنى ان يكون طاهرا بعد الذبح، ولا تقع على حيوان نجس العين كالكلب والخنزير، بمعنى انه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح، فالتذكية لا تؤثر فيه لان اصلا هو نجس العين. التذكية تحلل الحيوان المأكول اللحم ولا يكون ميتة، بينما هذا هو نجس العين ولا تحصل عليه التذكية اصلا حتى لو ذكي. وما خرج عن القسمين فهو اربعة اقسام. الاول المسوخ. قال ولا تقع عليه الذكاة. المسوخ كالفيل، يقال ان الفيل كان ملكا جبارا متسلطا ويتباهى بقوته، فمسخه الله الى فيل الى هذه الصورة. والدب كذلك، والقرد. وقال المرتضى رحمه الله تقع اي تقع عليهم الذكاة، لكن لا يؤكل لحمهم، ولكن اذا ذكي الذكاة تقع عليهم. الثاني الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب، وفي وقوع الذكاة عليها تردد اشبه انه لا يقع. الثالث الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته، ويكون ميتة ولو ذكي. الرابع السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، وفي وقوع الذكاة عليها تردد والوقوع أشبه، وتطهر بمجرد الذكاة، وقيل لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبر تصبغ يعني. الثالث في مسائل من أحكام الصيد وهي عشرة. الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها، أي من نصب هذه الشبكة أو الحبالة. وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته، لا يخرج عن ملكه طالما وقع في حباله او في شبكته او في ما احده للاصطياد، حتى لو انفلت بعد ذلك لا يحق للغير ان يأخذه. نعم لا يملكه بتوحله في ارضه، لو غاص في الوحل هل يملكه والارض ارضه؟ لا. ولا بتعشيشه في داره، ولا بوصول السمك الى سفينته، متى يملكه؟ اذا مسكه بيده. ولو اتخذ موحلة للصيد، اي جعل الوحل آلة للصيد، فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك، لان ليست آلة معتادة، لآل معتاد وفيه تردد، ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو في مضيق لا يتعذر قبضه ملكه، وفيه أيضا إشكال، لأن هذا أيضا ليس آلة معتادة. ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض باليد أو الآلة، ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه، فإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه لم يملكه غيره باصطياده. هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج، وقيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح له. ولعل بين الحالين فرقا، أي الشيء الحقير والصيد لا لأن تحصيله مفقود بخلاف الحقير. الثانية، إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع لم يملكه الأول وكان لمن أمسكه. الثالثة، إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ولا شيء على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو أن يفسد لحمه أو شيئا منه. ولو رماه الأول فلم يثبته أو فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو له دون الأول، وليس على الأول ضمان شيء مما جناه لأنه كان مباحا حينئذ. ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو متلف، فإن كان أصاب محل الذكاء فذكاه على الواجه فهو للأول وعلى الثاني الأرش، وإن أصابه في غير المذباح فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة وإلا كان له الأرش. وإن جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ذكاءه فهو حلال للأول، وإن لم يدرك ذكاءه فهو ميتة لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح وهو جرح الأول لأنه في حالة الامتناع، والآخر محظور وهو جرح الثاني له لأنه في حالة عدم الامتناع، كما لو قتله كلب مسلم ومجوسي. وأما الذي يجب على الجارح وما الذي يجب على الجارح فالذي يظهر لي أن الأول إن لم يقدر على ذكاته فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الأول، وإن قدر فأهمل فعلى الثاني نصف قيمته معيبا. ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه، وهي دابة قيمتها 10 جني عليها فصارت تساوي 9، ثم جنى آخر فصارت إلى 8، ثم سرت الجنايتان، ففيها احتمالات 5 لا يخلو أحدها من خلل، وهو إما إلزام الثاني بكمال قيمته معيبا لأن جناية الأول غير مضمونة بتقدير أن يكون مباحا وهو ضعيف لأنه مع إهمال التذكية جرى مجرى المشارك في جنايته، وأما التسوية في الضمان وهو حيف على الثاني، او الزام الاول بخمسة ونصف والثاني بخمسة وهو حيف ايضا، او الزام الاول بخمسة والثاني باربعة ونصف وهو تضييع على المالك، او الزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما فيكون على الاول عشرة اسهم من تسعة عشر من عشرة، وهو ايضا الزام الثاني بزيادة لا وجه لها. فاذا عندنا خمسة احتمالات وكل احتمال لا يخلو من الاشكال، والاقرب ان يقال يلزم الاول خمسة ونصف والثاني اربعة ونصف لان الارش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف ارش جناية الاول في ضمان النصف ويبقى عليه نصف الارش مضافا الى ضمان نصف القيمة، وهذا ايضا لا يخلو من بحث. ولو كانت احدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته وكان له مطالبة الاخر نصيب جنايته. المسألة الرابعة، اذا كان الصيد يمتنع بامرين كالدراج والقرج، يمتنع بجناحه وعدوه، فكسر الرامي جناحه ثم كسر اخر رجله، قيل هو لهما وقيل للاخير لان بفعله تحقق الاثبات والاخير قوي. الخامسة، لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا فان صادف مذبحه فذبحه فهو حلال، وكذا ان ادركاه او احدهما فذكاه، فان لم يدرك ذكاته فوجد ميتا لم يحول، لاحتمال ان يكون الاول اثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الاخر وهو غير ممتنع. الثالثة، ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل ولا يؤكل ما يقتله بصدمه او غمه او اتعابه، غمه يعني البروك عليه كما يقول صاحب المسالك. السابعة، لو رأى صيدا فظنه خنزيرا او كلبا او غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل، وكذا لو رمى سهما الى فوق فاصاب صيدا، وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ظانا بقاءه فبان صيدا، وكذا لو ارسل كلبا ليلا فقتل لانه لم يقصد الارسال، والمراد قصد جنس الصيد المحلل فلا يكفي قصد مطلق الحيوان فجرى مجرى الاسترسال. الثامنة، الطير اذا صيد مخصوصا لم يملكه الصائد، وهذا الدليل على ماذا؟ انه مملوك من غير، وكذا مع كل اثر يدل على الملك، وان كان مالكا جناحه يعني غير مخصوص الجناح طير فهو لصائده الا ان يكون له مالك كما لو كانت هناك علامة مثلا فيه. وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج الى اخر لم يملكها الثاني خاصة الحمام. التاسعة، ما يقطع من السمك بعد اخراجه من الماء ذكي سواء ماتت او وقعت في الماء مستقرة الحياة لانه مقطوع بعد تذكيتها. المسألة العاشرة، اذا اصاب صيدا دفعة فان اثبتا فهو لهما ولو كان احدهما جارحا والاخر مثبتا فهو للمثبت ولا ضمان على الجارح لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره، ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، ولو قيل يستخرج بالقرعة كان حسنا. انتهينا من كتاب الذباحة ونتوقف عند كتاب الأطعمة والأشربة. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.